يحرم قضاء الحاجة في كل مكان يتأذى الناس فيه من ذلك. وهذه القاعدة الضابطة للأماكن التي يحرم فيها قضاء الحاجة، فلا يجوز التغوط ببول ولا يجوز التبول في أي مكان يؤذي المسلمين، سواء كان ظلا أو مشمسا أو كان أشجارا مثمرة أو غير ذلك، لما فيه من أذية المسلمين. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا فرق بين الأذية القولية أو الفعلية، يعني أصحاب الإفك آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة وأبا بكر والمؤمنين بالقول الذي افتروه، والله عز وجل ذكر في الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. فالأذى قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل.